أن تمنعنا من بعض النساء إذا لم تحمل فيها كان إلى قبر الدبوي وستمر على قبره نعم وربما ترى في شيئا من ثوابت ثم تحمل فتنة نعم نعم كيف تكون رقيق على رقيق البرد الجبل يفعل الحريق واصل بعض من الرحمات يروح الجبل في الزحرة في الزحرة وكان واسع آخر وضالع فوق هتحمل لا تفك الزحرة ثانية لغاية ما بيها رقيق رقيق ما أكثر من طيب قال فتيري معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى على الحصان لها والله سمع نعم اطلاق هذا فهو مثل لكن هل يلحقه وعيد المشركين؟ لا يتوقف على ان توجد الاطلاق وفي كثير معانا مثلا معنى الرسول ما نصر مثلا نحن نرى ان المعنى ونرى عن آثل الربا ومشكلة لكن هل نقول لمن آثل الربا هذا ملعون؟ لا نقول لعنة الله عليك لا لأنه قد يكون هناك موانع تمنع من قول لعنة عليك فالجهل مثلا أو الشبهة أو العندة وما أشبهها كذلك الشرك هؤلاء نقول مشركون لكن نقول لكل واحد يحكم عليه بالشرك في عينه لا يعتبر أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه قد يكون هناك تصريف مثلا من علمائهم مريم لهم فلا نحكم على كل فرق كما أننا نفعل نفعل لكل مؤمن بالجنة نعم ونقول من قام رمى إيمان وحساب غفر له ما تقدم من جنة لكن هل نحكم من قام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأخاء يعني شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل إلى الوقت أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاء وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا مفيدة للإنسان ورأيت واحد يتبرر في الطريق يقول لعنة الله لا إلا إذا أريد باللعن في قول الحق الملاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخيما بأدب هذا في آخر هنا ها؟ المحل المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة لقد فعل أو فعل الصوت إيه نعم يقول هذا دعاء القبر في الأحمر السجود للصنم شرك لكنه ما يمكن يقول هذا مسجد حتى أننا نعرف نعم أو قد نقول هذا مسجد لأنه غاف المسجد ولكن نقول ما يتعقل عبوده الناس لأنه قد يكون الناس موانع نعم نعم أهم مثل ما قلنا بحاجة لظاهر حال ما تقبل ما تقبل ولا يجب أيضا من نقصر من دخول نقصر حتى يحوم ويقول لم نعود إلى هذه القبور لكن كما قلنا مثل الحقاق الوعيد والسلوب بالنار وما أشبه ما يمكن نحوم على كل شخص يعيش الإنسان بالمجزم ما برا في الجو من أحمد إليه نقول هو كافر من الدنيا أما في الآخر فلا نعم كفار أجعلهم علماء كفار لأن نسبة الذين جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام مكر أنتم على الكفر وعلى الشرك وأهو نفس من كفار غير النظام في الدنيا وفي الآخر هم عامل يا علماء طيب العلماء لو قالوا هذا حرام وهذا الشرك وهذا ما في عند الإسلام وقالوا له إن وزيرنا أبانا على أمه ولم يتغير جاء النفس في هذا يعني ما خالف أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن ولا لا ووليد المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البصر العذرة تقابل ذلك على كل حال من بنى الحق وأصر على خلافه فصار عليه. طيب الحمد لله نقول الآن مثلا مثل كثير نفع هذه في بعض المسائل الفقهية هي لكن نفع كثير القرآن ممنوع بأن يشتري كثير ولا يمكن لأي عالم أن يترك فقدنا على أن يشتري غيره أبدا. نعم كيف الزوار المقابل يحتاج مثل غيره مثل غيره سواء تقول سلم عليهم وتبين عند المعفرة بس أولاً في أولاً الحسين علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر. مكان دبرات مو أول. لا لا لا دبرات ولا بديل. ما في لكن. لأن ما في. كل هذا كله جالات مخاطر من أراد ومن رؤى. يعني لا في شيء من بين خلفي. لا. والله عدل قد يكون فيه منها عنهم من أجل من أجل من عام هو يعتقدون هذا. ويكون طلبك أن تقال له. إنما في حقيقة الأمر ما فيها وربما إنما تكون بواحد أنا أتوقع ما تكون بغضب هو تكلم مع بعض العلماء التاريخ إنه هو اعترى فيها الرات موجودة أو لا لا مثل حال حسين معادي قطعا ليس موجود لا في مصر ولا في كتاب بل وليس معلوم من أكثر العراق كتاب ظهر السيد من المسؤول واحد في حسين ضلوه السيد ضلوه ده فنور خطوه أي عندنا أنا أبوها ما أدري إنما على كل حال لا يطلع فيه والسيد بتاع بعض الناس اللي بيقولوا لا هو أسلام قال ما سألكم عن ذي أجرى محمد يقول قد لا أسألكم عليه أجرى إلا موضحة القرح فأكوث ما نعلم موضحة القرح يعني إلا أن توضيني بسبب فرابك فأني يقول أنا أقدر إني مثلا من غلط لكن أردت قريبا لكم على الأقل موضحوني من أجل فرابك هذا عالم عن أما إلا موضحة القرح فهذا هو نروح نحط قرأة الرسول من حال الرسول ما تتقن الآن يعني كل لا أسألكم عليه أجرم إلا أن تودوا قرارك يستغل هذا المعنى أي رائع سلفه إذا وجدنا قرارته ولكن نكون محرم عليه فما الآية الذي لا تستفيد لا أسألكم عليه أجرم ويستغل من قطع ولكن على الأقل نسألني قرارك لأنكم أنتم تحمون القرارك نعم يعني أي سلفه إذا لم تحمون ما الآية ما في الآية يعني يتابع الناس على جبهة هذه المحنة يقول عبد الله بن مبارك يقول هل أكثر الدنيا إلا الملوك وأحصى الرسول ورهبان يعني كثير الدين على هذه هؤلاء الثلاثة إما ملك لأن ملك يقال فيطاع وإما عابد يخضع الناس وهو يدبي وإما حضر عالم عام سوء الهدى بالله حتى جاء هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الملي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه الشفرة عندك ما يجب حتى نبع عليه الصلاة حتى نبي بنعلم أنه أعلمنا فيها نبي الله ما يجب نقول أسألك لفضل النبي فعندك أو يربي عندك أنت أنت أسألك كذلك تتكلم عن الرسول نعم يبدو أنه صار في التوحيد نفس لنا نعم كيف البحور كان أقر وفجر حال المسجد في البيوي وبعدين يرد عليه الكفر تهديده على المنبر الحمد لله تهديده بعد ذلك قال ابن الله كان مصادر من بل أقر فيه نعم أي معروف بحال معروف طيب أن الطاغوت يخوض هذه من يصف الطاغوت هم بالله فقد تنسى الوضوح المهم الآن فهمنا لأنه ما يمكن يتحقق في التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت واضح؟ أما من يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد نعم الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من الله فهو طاغوت ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جدا فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده لأنه طغيان كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع من معبود كفر أو مطبوع كالآل أو مطاع كالأمين فكل ما تجاوز به العبد حده

يبلغكم أن هذا فهم. نعم. لماذا لم يكن هناك خطوط في قوله ابن أحمد تعلم عن الحديث لا تفهم ولا أنه دخل الله في كل طعام عدد طعام من الجنة. نعم الله يحفظ. نعم حين جنة بالوالد في الأول يخلق من المسلم لأن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله هو أن تقول لنا أرضنا لكم وأرضنا خير لكم إن كنت جعلنا يغفر لكم الأمور يغفر لكم الأمور تبين أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها في الإيمان والعمل الصالح. استدل هذا على أن أولئك الأقوال الجماعة فهم هذا الفهم وأن الذنوب كلها رفع وأما ما ترجع إليه أنت تعلم فالله حكاه وأقرر ليس في القرآن من العارضين. ما أقرر لأن في القرآن ما عرضه وهو قوله يحفظ لكم ذنوبكم. ما في لا بعيد بعيد لأنهم داخلين في الخطاب يا أيها الذين آمنوا. نعم هذا هو قال له ما خط الجن لا ما خط الجن قال الجن لا ما خط الجن لا كل ذنوب وأن هذا ما أخذ الإجهارة وأنه ما أعرف أنه قال ما في الإجهارة ما يعني كل ما راح يرجع. نعم هذا رسول الله عليه وسلم إذا ما رتب يصلي الكافر يصلي الشيء نعم دون مثل المحسن إذا ما رتب يصلي يعني قبل سنة صالح يعني حتى الظاهر لا ما نعم الجزء على ثلاث رأس أنه ما يشهد لأحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وقرر في القرآن أن من شهد له الأمة السماء عليك فإنه يشهد له بالجنة ورقم في السماء الجنة الجنة في معنى الخارج مثل قوله تعالى اتخذوا أمامهم جنة فصدوا عن سبيل الله وهو خارج من ضرب عدمه لا في حياته ثم ما نتغير ان احد من الناس ما في نهج الناس وهو من الناس بدا الله بقومه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نشوف هي الأصول العشرة اللي فيها وأعبد الله وأشهد به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وجار ذي القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل ومن أقرمه وأعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار القربى ابن سبيل من مجرد فيها وجار القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل شوف وما أحسن هاي عشر وجهت هذه الحقوق بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به ما تنفع الحقوق إلا به ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصدق ويعتق واصل رحمه في الجاهلية هل له في ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير فدل هذا على أنه لولا المسلم ما كان له في ذلك من أجر فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته حديث المسعود لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده ومن أعظم ما جاء في كتاب الله هذه الآية قل تعالى لا تجنا حرم ربكم عليكم

يضل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بحوق من الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على ترك الطيارة، يقول لما بات الطيارة قبرت الحماة، ما تستطيع التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكس قلوبهم إذا رأوا رأس هذا الشيء، لكن بس يريد نفسه وأن معها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرضاء على الضعفاء من وقت أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن تكون الضعفاء قادرة على الرأي، فإن تقدر شرط على هذا فلا جوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاد، لماذا؟ وكفر الرسول عليه الصلاة والسلام له اصطهاد العلم وإرضاء إياه أيضا. والرابع والعشرون عظم من شأن هذه المسألة من الصار والصوم أظهر لنا شأن هذا المسألة وعندنا مدورة أظهر شأن هذه المسألة. ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من الأمور التي بشر بها. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا في مسائل ما شاء الله الله عليه وسلم مما فرق يظهر اقتصاد التوحيد، يعني وجوده يعني وجود التوحيد، وانه باب الجنه، وانه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اجباع بابه الا بالتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم انه باب الجنه من ثبوت الفضل للشيء، بارز منه ان يكون غير واحد، فان ذكر الفضل للشيء معناه آثار ونتائج. فهو قلنا إن في التوحيد فضلا، فليس معنى ذلك أن التوحيد ليس بواجب. وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها، وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة في ثور واجبة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا من هذه الواجب. ويقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء ان يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فرض، فالتطهير اوجب واجبه. ولا تقبل الاعمال الا به، ولا يتقرب العبد الا به، ومع ذلك ففيه فرض. وانصرف المؤلف من فضائله ما تدل عليه الايه والاحاديث، وقوله وما يكفر من الذنوب، ما كفر على اي شيء، على فضل ولا على التوحيد؟ لا على فضل. نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى فضل فضل التوحيد وفضل لما يكفر من الذنوب. وقلنا معطوف على فضل صار المعنى فضل فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب. يستقيم وباب ما يكفر من الذنوب، لأن هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب، وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم، وعدم أخاف عليه ما كفر على فضل، ما كفر على فضل، لأن وباب ما يكفر من الذنوب. طيب ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله، من آثار فضله أنه يكفر من الذنوب. ومن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد كائن مرغب الطاعة، لأنه هو يعمل الإيمان لله سبحانه وتعالى، وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه، فاصبر على رب الله إن كان مراعي، واذكر الرياح ويصلي رواح ويتطبع رواح. متى وقع هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه، وإذا كان موحدا يخلص الله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلانا. بل إن بعض السلف قال إني لأود أن أتفرغ إلى الله بطاعة لا يكسبها الحفظة. مش لازم لأجل أن لا يعلموا بها، لأجل أن لا يعلموا بها، وتكون فرا بينه وبين الله. هذا العظيم، هذا الحقيقة. نعم،